هذه الأمور الثلاثة معاملات واجبة، أخلاق حسنة واجبة، من انحرف عن شيء منها فهو سيء الخلق بلا شك. عباد الله، وقد كنا في الموعظة المالية نتدارس الأول منها معاملة الخلق بالعدل فلا ظلم ولا جور، فقلت إن هذا العدل يكون في عدة أمور، في أرواح الناس وأبدانهم، فلا يجوز أن نظلمهم في ذلك ولا أن نعتدي عليهم في ذلك، في أموالهم وممتلكاتهم، في أعراضهم وحريهم، في حقوقهم وقدرهم ورتبتهم. هذه الأمور الأربعة لا يجوز أن نزور ولا أن نظلم فيها، لنتصف بالعدل نحو عباد الله في هذا الأمر. إخوة الكرام، وقد أخذنا الأول منها، وهو أن يسلم الناس منا في أرواحهم وأبدانهم، فلا يجوز أن نقتلهم ولا أن نضرب أبدانهم، سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، وسواء كانوا من المكلفين أي من الحيوان البهيم، كما تقدم معنا تقرير هذا بأدلته الصريحة الصحيحة. إخوة الكرام، وهذا الأمر في هذا الحق أعني المحافظة على أرواح الناس وأبدانهم وعدم الاعتداء عليهم، بذلك هو آكد وأهم ما يجب علينا نحو خلق الله وعباد الله. وقد بينت ما في الاعتداء على ذلك من عقوبات عظيمة كبيرة، وقد هيّل الله جل وعلا وعلم شأن قتل النفس المعصومة، وجعل قتل نفس واحدة بمثابة قتل الناس جميعا. قال الله جل وعلا في سورة المائدة بعد أن ذكر قصة ابن آدم وكيف اعتدى أحدهم على أخيه بالقتل، قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لو تقدمت الإخوة الكرام أتابكم الله وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم. من قتل نفسا بغير نفس أي ما قتل النفس عن طريق الخطاب أو بغير سبب فساد في الأرض، من قتل نفسا بغير نفس أو بغير سبب فساد في الأرض فلا يجوز قتل النفس المعصومة إلا بسببين، إما عن طريق القصاص، وإما أن النفس تستحق القتل لإفسادها في الأرض عن طريق الحرابة وقطع الطرق، وعن طريق الكفر بالله والردة ومحاربة شريعة الله، وعن طريق الاعتداء على الأعراض إذا كان الإنسان محتمى. كل هذا من باب الفساد في الأرض، فلا يجوز أن يقتل نفسا معصومة إلا قصاصا، وإلا إذا كانت تلك النفس تفسد في الأرض. وأما في غيرها فمن حالتين، فمن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. وقد تعددت أقوال أئمتنا في ترتيب هذا التشبيه، والذي يبدو لي ويظهر والعلم عند الله أن التشبيه ينحصر في أمور ثلاثة: جعل ربنا جل وعلا قتل النفس بمثابة قتل جميع الخلق من أيدهم ثلاثة في حرمة، فالنفس الواحدة محرم عليك قتلها، ويجب أن تحافظ على حياتها، فالناس جميع كذلك يشتركون في هذا الأمر، وفي القصاص يجب عليك القصاص، إن قتلت نفسا أو نفسين أو قتلت الناس جميعا فلا يجب عليك إلا هذا. والثالث في الوعيد: فإذا قتلت نفسا أو أكثر فلك جهنم خالدا مخلدا فيها، وعليك غضب الله ولعنته، ولك في جهنم عذاب عظيم. فاستوي العقوبة في ذلك سواء قتلت نفسا أو أكثر. فإذا فكأن ما قتل الناس جميعا في الحرمة والكفاف والوعيد. وما نقل عن حبل الأمة وبحرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطبري وغيره قال هذا في حق من قتل نبيا أو عالما، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأن ما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يقول هذا لو كان المقتول نبيا على نبينا وأنبياء الله ورسله جميعا صلوات الله وسلامه، لو كان المقتول نبيا أو كان عالما. ولا يقصد هذا الإمام المبارك حسب الآية في هذا المعنى إنما يريد أن يبين أشنع صور قتل النفس، فأشنع صور قتل النفس أن يقتل الإنسان نبيا أو أن يقتل عالما وهو خليفة النبي، كما قال الله جل وعلا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو قتلها بغير إفسادها في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها بأن لم يقتلها وتركها تتمتع في الحياة التي منحها الله لها، ومن أحياها بأن خلفها من ورطة وهلكة من حرق أو غرق فكأنما أحيا الناس جميعا. عباد الله، وكان الواجب علينا في هذه الموعظة بعد أن تداركنا هذا الحق أن نتدارك الأمر الثاني الذي ينبغي أن نتسك بالعزم فيه وعدم الجور، ألا وهو المحافظة على أعراض الناس وحريمهم. لكن عددا من الإخوة الكرام تساءلوا عن الموعظة السابقة وأسئلتهم دارت حول أمرين، بعضهم يقول لو تاب القاتل ألا يغفر الله له، وأنت تذكر في الآيات أن من قتل نفسا بغير نفس فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا تاب هل يناله هذا الوعيد؟ وإذا لم يكن هل سيخلد في نار جهنم؟ صارت أسئلة عدد من الإخوة الكرام حول هذين الأمرين، إذا تاب القاتل ألا تقبل توبته؟ وإذا لم يتب هل هو مخلد في نار جهنم كالكفار؟ وحقيقة كل من الأمرين وجيه معتبر ينبغي أن نقف عنده، وهذا ما سأتكلم عليه في هذه الموعظة إن شاء الله. وأما الأمر الثاني في الحقوق الواجبة مما يجب أن يحافظ به على الناس أن يعدل معهم من أعراضهم وحريمهم، ثم بقية الأمور يأتي الكلام عليها في المواعظ الآتية إن شاء الله. إخوتي الكرام، جميع الوعيدات التي توعد الله بها العصاة مقيدة بأمرين اثنين، فلا ينال الواعيد العاصي إذا وجد أحد هذين الأمرين. الأمر الأول التوبة من العاصي، فإذا تاب المذنب تاب الله عليه فرحمة الله واسعة. وهذا الأمر قد قررته آيات القرآن وتواترت به أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ربنا المعبود في سورة الذنوب بعد أن ذكر حال الذين قتلوا أولياءه، إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: انظروا لهذا الكرم والحلم والرحمة، قتلوا أولياءه ثم دعاهم إلى التوبة والإنابة، إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأخبرنا الله جل وعلا أن الجنة أعدت لأصناف كثيرة منهم التائبون الذين يقلعون عن ذنوبهم وفواحشهم وخطيئاتهم. يقول ربنا الرحمن في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فلن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا تابوا لا ينالهم الوعيد، والتوبة تقبل من الإنسان ما لم يتب. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. والتوبة تقبل إخوة الكرام ما لم يصل الإنسان إلى إحدى حالتين: الحالة الأولى إذا بلغت روحه الحلقوم وغرغر بروحه ورأى مقعده من الجنة أو النار، ودخل في أول مرحلة من مراحل البرزخ والآخرة، فلا تقبل التوبة في هذا الوقت. قال الله جل وعلا في سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إنما التوبة على الله على فضل الله وكرمه. إنما التوبة على الله على بمعنى عند الله كرما وفضلا وإحسانا حسب وعده. إنما التوبة من الله للذين يعملون السيئات من عباده ثم يتوبون من قريب. والسيئات هي مطلق المعاصي، سميت بذلك لسوء عاقبتها. تفنى اللذائذ ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الاثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. والجهل يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى ضد العلم ولا يراد هنا، فلا يجهلون أحكام الله إنما يعرفونها. إنما المراد من الجهل من الطواسة والحماقة والسفة، كما قال القائل: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وقال الآخر: عقولنا تجري الجبال رجالة وتخالنا جن إذا ما نجهل. فالمراد من الجهالة هي الحماقة والطواسة، لا أنهم يجهلون حكم الله فيما فعلوه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء المعاصي وهم سفهاء، وكل من عصى الله فهو سفيه جاهل. ثم يتوبون من قريب، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. قال أبو العالي رضي الله عنه ومن أئمة التابعين: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكبيرا كثيرا أن كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ثم تعرض الله لنوعين آخرين لا تقبل فيهم التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. قال أبو العالي: الصنف الأول من المؤمنين، والصنف الثاني أبث حق المنافقين، يعملون السيئات وهم أصحاب النفاق الأكبر، فإذا احتضروا ورأوا مقعدهم من النار تابوا وأنابوا فلا تقبل توبتهم. والصنف الثالث في الكافرين، ولا الذين يموتون وهم كفار فلا تقبل توبتهم، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالتوبة تقبل ما لم تصل الروح إلى الغرغرة. وقد ثبت في مسلم للإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه والحديث رواه الحاكم في المستدرك ابن حبان صحيح واسناده صحيح من روايه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغفر. ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغفر. والحالة الثانية التي لا تقبل التوبة فيها إذا طلعت الشمس من مغربها، كما أشار إلى هذا ربنا الرحمن في سورة الأنعام، فقال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. لما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات التي تأتي ولا تقبل التوبة إذا جاءت تلك الآيات هي طلوع الشمس من مغربها، كما ثبت هذا عن خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد وردت بذلك الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي المسند أيضا وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. عباد الله، وهذه التوبة إذا وجدت شروطها ولم تقع في إحدى هاتين الحالتين، لا عند الغرغرة ولا بعد طلوع الشمس من مغربها، فهي مقبولة عند الله ويغفر للمذنب ذنبه عندما يتوب. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو يعلى من رواية أنس رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأت حتى بلغت خطاياكم السماء ثم تبتم الى الله لتاب الله عليكم. لو اخطأتم حتى بلغت خطاياكم السماء ثم تبتم الى الله لتاب الله عليكم. وفي صحيح مسلم وغيره في الحديث القدسي الطويل الذي يرويه ابي ذر عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه عن ربنا جل وعلا انه قال: يا عبادي انكم تخطئون في الليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. وقد ثبت في المسند والصحيحين وسنن ابن ماجه من روايه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال: كان رجلا قبلكم في الامم السابقه قتل 99 نفسا، فالذي يسال عن القتل فليعلم الجواب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فقال له إنه قتل 99 نفسا، أي هذا السائل يقول عن نفسه ويريد أن يتوب، فهل له من توبة؟ فقال له الراهب: لا، فقتله هذا القاتل فكمل به المئة. ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء، فاخرج إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فكن معهم. فخرج الرجل إلى تلك الأرض التي فيها أناس صالحون حتى إذا يكشف الطريق أي صار في منكشفه قبضت روحه، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب كل واحد من القسمين يريد أن يأخذه إلى طرفه، أما ملائكة العذاب تقول لن يعمل خيرا قط، وأما ملائكة الرحمة تقول إنه جاء مقبلا على ربه بقلبه تائبا من ذنبه كيف يؤخذ إلى العذاب. فأرسل الله ملكا في صورة آدمي ليحكم بين الملائكة الكرام على نبينا عليه الجميع الصلاة والسلام، فقال قيسوا ما بين الأرضين، الأرض السيئة التي خرج منها والأرض الصالحة التي يذهب إليها، فإلى أيهما كان أقرب؟ فهو من أهلها، فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر. وفي رواية قال الله لهذه أي الأرض التي خرج منها فبعدي، وقال لسلم فقربي، ثم قاسوا ما بين المسافتين فوجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بشبر. قال الحسن البصري وبلغنا أنه عندما جاءه أجله في وسط الطريق نام بقدره أن يوجه صدره إلى الأرض الصالحة مخبرا عن توبته السابقة نام بقدره. وفي رواية الطبراني بالإسناد الصحيح من رواية معاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه وجدوه أقرب إلى الأرض الصالحة بأملة وهي مقدار عقدة إصبع، فكان من أهل الصلاح وأخذته ملائكة الرحمة. من تاب تاب الله عليه، التائب حبيب الله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اخوتي الكرام، وقد دلت نصوص الشرع المطهر على ان من تاب فالله يحبه، وهذا من اعظم ما تكرم به علينا، اما من يحبه فاذا تبنا الى الله احبنا، ولا غير في ذلك ولا عذر، فنحن عباده، خلقنا الله لعبادته، فاذا اثرنا الشيطان واهوانا ثم تبنا الى مولانا وتخلصنا من عدونا فيفرح بنا ربنا سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيحين من حديث انس وعبد الله بن مسعود، والحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث البراء والنعمان بن بشير، ورواه الترمذي من حديث ابي هريره، ورواه ابو يعلى من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله افرح بتوبه عبده من احدكم اذا كان في ارض ثلاث فاضل راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم وجدها، فالله افرح بتوبه عبده من هذا براحلته. وهذه التوبة التي يفرح الله بها ويتوب على صاحبها ويحبه، تكرم الله علينا فأخبرنا أن من تاب يقلب الله له السيئات إلى حسنات وهو الكريم الوهاب. إن إثر التوبة إذا وضع على الذنوب يحولها إلى طاعات بهذه التوبة التي تحرق المعصية التي باشرها الإنسان عند جهله وعند غفلته. وقد أشار الله إلى هذا المعنى في كتابه في سورة الفرقان، فقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا التبديل إخوتي الكرام شامل للتبديل الذي يقع في الدارين، يبدل الله سيئاته الحسنات في هذه الحياة، وهذا هو المشاهد لأعيننا، فبدل زناه بإحسان، وكفره وشركه بإيمان، وقتله بسلام، فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات، زالت الأوصاف الذميمة وحل فيه أخلاق كريمة. لكن هذا التبديل كما يقال تحصيل حاصل وهو مشاهد، فالآية تشير إلى تبديل أعين وهو الذي يقع في الآخرة. ويدل على هذا ما رواه روي عن سلمان الفارسي وأبي موسى الأشعري، وهذا المعنى روي عن جمل غفير من التابعين، روي عن السعيدين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، وقال به علي بن الحسين زين العابدين ومكحول الدمشقي وعمر بن ميمون الاودي وجم غفير من التابعين، كما قلت قالوا التبديل يكون في الاخره، فيجعل الله للعاصي مكان كل سيئه حسنه عندما يتوب الى الله توبه نصوحا. ولذلك يتمنى يوم القيامه بعض المذنبين لو اكثروا من الذنوب عندما يقلب الله لهم الخطايا الى عطايا بصدق توبتهم، وهو اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. هذا المعنى كما قلت منقول عن صحابيين وعن جم غفير من التابعين، والايه ترجح هذا المعنى. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ليس المراد من ذلك التبديل، التبديل في الدنيا فقط، فهذا كما قلت تحصيل حاصل، إنما هذه عبة كريمة من رب كريم. وهذا المعنى ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وسأقرره بحديثين اثنين فقط. الحديث الأول رواه البزار والطبراني في معجمه الكبير، ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية أبي طويل شطب المندور، أبي طويل شطب المندور يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا دابة، يعني ما ترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا الا فعلها، فهل له من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل اسلمت؟ قال: اما انا فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تفعل الخيرات وتترك السيئات يقلبهن الله لك كلهن حسنات. فقال أبو طويل: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فكبر ثم ذهب فما زال يكبر حتى توارى. والحديث قال عنه الإمام الهيثمي في المجمع والإمام المنذري في الترغيب والترهيب إسناده حسن جيد. والحديث الثاني ثبت في المسند وصحيح مسلم، ورواه الإمام الترمذي وهو في تفسير الإمام الطبري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا وآخر أهل النار دخولا إني لأعلم آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يؤتى به فيعرض عليه صغار ذنوبه ويرفع الله عنه كبار ذنوبه، فيقول الله له: علمت في يوم كذا وكذا كذا وكذا وفي يوم كذا وكذا كذا وكذا، فلا يستطيع ان ينكر وهو مشرق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه، عرضت عليه الصغار فقط، فيقول الله له: عبدي، إن لك بكل سيئة عملتها حسنة. الحديث في صحيح مسلم: إن لك بكل سيئة عملتها حسنة. فيقول هذا العبد الخطاء: ربي، هناك أشياء عملتها لا أراها هاهنا، وهي كبار الذنوب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه: إن لك بكل سيئة عملتها حسنة. فيقول: ربي، هناك أشياء عملتها لا أراها هنا. فضحك نبينا صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. عباد الله، الله يحب منا أن نتوب، وإذا تبنا توبة صادقة نصوحا يبدل الله السيئات إلى حسنات، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فهذا القيد الأول الذي لا يمكن أن يقع الوعيد على العاصي إلا إذا تخلف، فمن تاب لا يقع عليه الوعيد، ومن تاب تاب الله عليه، رحمة الله واسعة. لكن كما قلت ينبغي أن يكون بأركان التوبة بحقوقها وشروطها فيقلع عن الذنب ويتوب إلى الرب ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود ويسترد أصحاب الحقوق ويعطي كل ذي حق حقه. القيد الثاني، إذا لم يتب العاقل هل سيعذب؟ ويترتب على هذا أمر آخر، إذا عذب هل سيخلد؟ والمسألة مهمة إخوة الكرام لا بد من أن نعيها. والجواب عن الأمر الأول، إذا لم يتب العاصي بقي هناك قيد ثاني لوقوع العقاب عليه، وهو عدم رحمة الله وعدم مغفرة الله للعاصي. فإذا تاب لا يناله نعيم، وإذا غفر الله له لا يناله نعيم، وهو الرحيم المجيد سبحانه وتعالى. والأمر الأول وافق عليه أهل الهدى وأهل الرضا، أهل السنة وأهل البدع، فقالوا من فوق لا يناله نعيم. لكن الأمر الثاني خالف فيه، وكل من الأمرين ثابت بنصوص قرآنية وبأحاديث نبوية، فعلام التفريق بين نصوص الشرع والإيمان ببعض وعدم الإيمان ببعض. قال الله جل وعلا في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، تقدم معنا أن الدواوين الثلاثة، ديوان الشرك لا يوفى، وديوان المظالم سيقع القصاص فيه إلا إذا غفر الله وتحمل التبعات، وديوان بيننا وبينه فالعفو فيه أقرب. الشرك لا يوفى، من عدا تحت المشيئة، سواء كان ذلك الذي جرى منك من المعاصي بينك وبين ربك، او بينك وبين الناس، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثبت في المسند والكتب السته باستثناء سنن ابي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحوله عصابة من أصحابه: بايعوه على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فبايعناه على ذلك. وذكر الزنا، وذكر القتل، وذكرت الجرائم. فإذا ذكر الإنسان والوفاة فأمره إلى الكريم الوهاب، إن عاقبه فعدل، وإن غفر له ففضل، فيغفر له ويتحمل التبعة، فيعطي للمظلوم أزيد من حقه، وهو الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. إخوة الكرام، هذه الآية قال عنها أئمتنا: أتت على كل وعيد. كل وعيد توعد الله به العصاة مقيد بهذا الأمر، أي لا يقع الوعيد على من توعد به إذا غفر الله له، كما أن الوعيد لا يقع عليه إذا تاب من ذنبه وأناب. ولذلك ثبت في معجم الطبراني الأوسط وفي معجم الطبراني الصغير، والحديث رواه ابن أبي عاصم في شرح السنة، ورواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في كتاب الاعتقاد، وإسناده صحيح من رواية عبد الله بن عمر، والحديث روي في معجم الطبراني الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذان الصحابيان ابن عمر وابن عباس: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر، أي إذا مات من عليه كبيرة نمسك ولا نستغفر له، حتى سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. يقول ابن عمر وابن عباس: فرجونا بعد ونفقنا، أي نفقنا بالاستغفار والدعاء وتحسين الظن لمن مات وعنده شيء من الذنوب والعيوب، ثم نفقنا بعد ورجونا. وهذا الحديث إخوتي الكرام شفاعة لأهل الكبائر من الأمة، ومن الأحاديث المتواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، روي عن أنس رضي الله عنه وعن جابر وعن كعب بن مالك، وروي عن جم غفير من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في المسند والسنن والمستدرك وغير ذلك شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. فالشرك لا يغفر وما عداه تحت المشيئة. وقد ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند حسن من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أعلى السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي صحيح مسلم ومستدرك الحاكم من رواية أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة وهو لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فإذا كان موت العاصي ولم يتب فأمره مصوب إلى الله جل وعلا، إن شاء عذبه فعدل، وإن شاء غفر له ففضل، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، وقد يقول قائل، وهذا ما تساءل عنه كثير من الإخوة: هل تدخل التبعات؟ هل تدخل المظالم في هذا؟ لو أن إنسان أخطأ في حق أخيه وظلمه في مال أو في غير ذلك ومات، ثم مات، هل يدخل هذا أيضا في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ والجواب الذي لا شك فيه يدخل، أن هذا ليس من باب الشرك. كل ما عدا الشرك داخلا تحت المشيئة. فإن قيل: هل يدور الحق على المظلوم؟ يقول: لا، يكافئه عليه الحي القيوم ويعطيه أكثر مما تأخذ ممن ظلمه يوم القيامة، وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وبذلك وردت الأحاديث والآثار عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، ثبت في المسند والكتب الستة وغير ذلك من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية للترمذي: غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح هذا الحديث وهو في الجزء الثالث صفحة 83 و300: ظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر والتبعات، يعني المظاهر. ظاهر الحديث غفران الصغائر والكبائر والتبعات، يعني المظالم. وهو شاهد قوي لحديث العباس بن مرداد المصرح بذلك، ويشهد له حديث ابن عمر في تفسير الطبري وغيره. هذا الحديث الذي هو في الصحيحين وغيرهما في الكتب الستة كما قلت: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحاج يخرج من الذنوب الصغائر والكبائر والتبعات، وهي المظالم. وقد أشار الله إلى هذا في كتابه في القرآن، فقال بعد أن ذكر منسك الحج وخروج الناس من عرفات ومن ينبغي أن يفعلوه فيهن، قال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. انتبه لدلالة الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، خرج من جنبه كيوم ولدته أمه، ومن تأخر. أخي على طريق الحق هنا. العلو في منى. قال جل وعلا: واذكروا الله في ايام معدودات. انتبه لدلالة الآية. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، خرج من ذنبه كيوم ولدته أمه، ومن تأخر فلا إثم عليه، بشرط أن تكون متقيا في حجك لربك جل وعلا. وهذا أحد التفسيرين في الآية، وهو أقوى القولين، وهو من يقول عن علي بن عمر بن عباس بن مسعود بن غفير من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، غفر بذنوبه، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي مغفرة الذنوب لا حافلة سواء تقدم أو تأخر، بشرط أن يتقي ربه في حجه. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وثبت في مسند البزار ومعجم الطبراني الكبير وصحيح ابن حبان، والحديث كما قال عنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب: رجالهم موثقون، من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث طويل، فأذكر محل الشاهد منه وأذكره عند موسم الحج لتطريب وتشويق القلب إلى زيارة بيت الله العتيق وما يحصله الحاج من أجر عظيم عظيم عظيم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الطويل: فإذا كان عشية عرفة هبط الله جل وعلا إلى السماء الدنيا وفاخر وباها بحجاجه بالملائكة، فقال: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، وفي رواية يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لهم. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعت الله. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فإذا طاف الحاج طواف الإفاضة جاءه ملك من خلفه فوضع يديه بين كتفيه وقال: من فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. من حج لله فلم يرفث ولم يبطئ رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. هذا شاهد قوي لحديث العباس بن مرداد المصرح بان الله يغفر التبعات وهي المظالم والحقوق. وحديث العباس بن مرداد رواه الامام احمد في المسند، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الامام الطبراني في معجمه الكبير، وإسناد الحديث حوله كلام، ففيه مجهولان كما قرر أئمتنا الكرام، لكن له شواهد كثيرة الحكام. أذكر الحديث وأذكر كلام الإمام البيهقي معلقا عليه. والحديث رواه البيهقي في كتابه السنن الكبرى وكتاب البعث والنشور. ولفظ الحديث عن العباس بن مرداس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة فقال الله له: قد غفرت لهم ذنوبهم كلها ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم من الظالم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام الذي سماه ربنا بنا رؤوف الرحيم عليه صلوات الله وسلامه، فقال: ربي إن شئت أدخلت المظلوم الجنة وغفرت للظالم، ربي إن شئت أدخلت المظلوم الجنة وغفرت للظالم، فما أجيب في عشية عرفة. فلما ذهب إلى المزدلفة وأصبح في المشعر الحرام أصبح نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، فقال له أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: هذه ساعة لا تضحك فيها يا رسول الله، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله فيه. فقال: إن ربي أجابني إلى ما سألته، أي غفر لأمتي الذنوب كلها حتى التبعات والمظالم، وأعطى للمظلوم الجنة وغفر للظالم. فرأيت عدو الله إبليس يحثو على رأسه التراب ويدعو بالويل والثبور على نفسه، فأضحكني ما رأيت من حزنه. وهذا الحديث يقول عنه الإمام البيهقي في السنن قد رويت وذكرت له شواهد كثيرة في كتاب البعث والنشور، فإن صح ففيه الحجة وإلا فقد قال الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والتبعات والمظالم هي دون الشرك. أي أن القرآن يقرر هذا المعنى، وهذا المعنى إخوة الكرام ثبت في أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي وإن كان فيها ضعف من حيث الإسناد فتتقوى عندما تعتبر ببعضها، إضافة إلى هذا تشهد لها النصوص الصريحة الصحيحة، فالنصوص الصحيحة تدل على هذا المعنى دلالة عامة، وهذه الآثار الضعيفة توضح تلك الدلالة. ثبت في معجم الطبراني الأوسط عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وفي معجم الطبراني الأوسط عن أنس رضي الله عنه وأم هانئ رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد من تحت العرش يوم القيامة: يا أهل الموقف يا أهل الموقف تعافوا فيما بينكم وثوابكم علينا. يا أهل الموقف تعافوا فيما بينكم، تتاركوا فيما بينكم، كل واحد يترك حقه عن أخيه وثوابكم عليه. وفي رواية المهانة ينادي المناد يوم القيامة من تحت العرش: يا أهل التوحيد ليعفو بعضكم عن بعض وثوابكم عند الله، ليعفو بعضكم عن بعض. والحديث قال عنه الإمام العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: ضعيف الإسناد، ولكن إلى درجة الوضع والترك والنكارة كما قلت، وإذا ضمت هذه الأحاديث إلى بعضها فجاء فتكتسب قوة، وقد ثبت في مستدرك الحاكم وكتاب البعث والنشور للإمام البيهقي عن أنس رضي الله عنه، والحديث صححه الحاكم وهذا من تساهله، ففيه ضعف لكن كما قلت شواهده كثيرة. عن أنس رضي الله عنه قال: بينا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ ضحك، فقال له عمر رضي الله عنه: أضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الذي أضحكك؟ قال: رجلان من أمتي جفيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما لله: يا رب خذ لي مظلمتي من هذا، فقال الله له: كيف وقد فنيت حسناته ولم يبق عنده حسنة واحدة، فقال: ربي أنت أحكم الحاكمين، فليحمل من أوزاري، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدمع وبكى، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم يتمنى العباد فيه أن يحمل فيه من أوزاره. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم يقول الله للطالب: انظر فوقك فماذا ترى؟ فينظر فيرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، فيقول: ربي لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فيقول الله له: لمن ملك ثمنه؟ يقول: ومن يملك ثمنه؟ فيقول الله له: أنت تملك ثمنه. يقول: بأي شيء ربي؟ فيقول الله له: بعفوك عن أخيك. فيقول: ربي قد عفوت عنه. فيقول الله له: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يصلح يوم القيامة بين المسلمين. فإذا مات الإنسان على ذنب ولم يتب منه فأمره مفوض إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، وإذا كان ذلك الذنب سبعة وظلما في حق إنسان فيضمن ربنا الرحمن سبحانه وتعالى ذلك الحق، ويعطي المظلوم أكثر من حقه، ويغفر للظالم، وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فإذا تخلف الأمران من تاب أهل العصيان ولغفر لهم ربنا الرحمن فسيدخلون بلا شك حفر النيران، لكن هل مخلدون؟ لن يخلد موحد في نار جهنم، ولا يمكن أن يسوي الله بين من وحده وبين من جحده. كل من لقي الله بالتوحيد ولم يسد ولم يغفر له سيعذب عذابا محددا، ثم يخرج من نار جهنم ولا يخلد فيها أبدا إلا الكفار الأشرار. وهذا قرره نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وهو معلوم من دين الله بالضرورة. ثبت في معجم الطبراني الأوسط والصغير، والحديث رواه أبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وثبت في مسند والصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير وهي حبة الحنطة والقمر، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. والذرة هي أقل شيء، وهي ما يتراءى في شعاع الشمس، وهي صغار المني، وهي إذا وضعت يدك على التراب ثم نفخته ما يتطاير هو الذر، وهي أصغر من الذرة وأصغر من الشعيرة من باب الأولى. وقد صحف أبو بكر شعبة اللفظ الثالث فقال: وزن ذرة من خير. هذا لا تناسب مع الحديث، لا لفظ ولا معنى. أما الحديث فهو يتنزل من كبير إلى صغير، الذرة أكبر من القمح وأكبر من الشعير، فليس هي حبة ذرة إنما هي ذرة. فإذا وجد معه وجد مع توحيده هذا الخير وهو ذرة من خير يخرجه الله من النار. إخوة الكرام، وقد ثبت في تفسير الطبري وابن أبي حاتم وتفسير ابن مردوية ومعجم الطبراني الأوسط ومستدرك الحاكم وغير ذلك بأسانيد صحيحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار مع أهل القبلة، اجتمع الكفار مع الموحدين العصاة، فيقول الكفار للعصاة: ألم تكونوا مسلمين فما أغنى عنكم إسلامكم؟ فقالوا: عملنا ذنوبا أخذنا بها، عملنا ذنوبا أخذنا بها. فعند ذلك يقول الله جل وعلا: أخرجوا أهل التوحيد من النار ولا يبقى فيها إلا الكفار. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كانوا في أول الأمر يقولون للعصاة الذين معهم في النار: ما أغنى عنكم إسلامكم. فلما أخرجوا تمنوا لو آمنوا في الحياة الدنيا ليخرجوا من النار كما خرج أخر الموحدين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا التمني يتمناه الكافر عند الاحتضار، ويتمناه عندما يرى الأهوال يوم القيامة، ويتمناه عندما يلقى في النار، ويزيده الله حسرات إلى حسرات وما هم بخارجين من النار. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وخلاصة الكلام إخوة الكرام، جميع الوعيدات مقيدة بقيدين: القيد الأول عدم توبة التائب، فمن تاب لا يناله الوعيد، والقيد الثاني عدم مغفرة الله، فمن غفر الله له لا يناله الوعيد. فإذا تخلف الأمران، ما تاب العاصي ولا غفر الله له، يعذب فترة ولا يخلد في نار جهنم لا يخلد فيها إلا الكفار الأشرار. نسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، كما قلت، إذا تاب الإنسان يتوب الله عليه ولا يناله الوعيد، وقد أمرنا الله جل وعلا أن نعفو عمن يعتذر إلينا، وأخبرنا أنه إذا اعتذر إلينا، من أساء إلينا ولم نقبل عذره فالويل لنا، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فمن أخطأ وتاب إلى الله فيقبله وهو الغفور الرحيم. ورد في سنن ابن ماجه، والحديث حوله كلام يسير لجهالة الصحابي رضي الله عنه، وهل هو صحابي أو تابعي مختلف في صحبته. ورواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في شعب الإمام، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب نفس. من اعتذر إليه أخوه المسلم فلم يقبل عذره كان عليه مثل خطيئة صاحب نفس. أخطأت مع إنسان ثم جئت لتستربيه وتعتذر منه ما قبل، تكون عليه اسم المساس الذي يطرد الضرائب ولا يدخل الجنة صاحب مكر. ولذلك قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: من استربي فلم يرضى فهو شيطان، ومن استغضب فلم يرضى فهو حمار. فربنا الرحمن عندما نستربيه ونقلع عن ذنوبنا يرضانا ويقبلنا وهو أرحم بنا من أنفسنا. ثبت في سنن الترمذي وأبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. وفي كتاب السني ورواية كتاب الإمام ابن السني فيها ضعف ولها شواهد عن أنس رضي الله عنه، من قال قبل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال قبل صلاة الغداة ثلاث مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في يوم الجمعة ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي سنن الترمذي والإمام الترمذي حسن الحديث وحوله كلام وله شواهد من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى مضجعه ثلاث مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت بعدد القطر، وإن كانت بعدد رمل عالج، وإن كانت بعدد أيام الدنيا. من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. وهذا كرم ربنا الرحمن عندما تقول هذه الكلمة: اغفر لك ذنوبك، وإن كانت بعدد المجون، بعدد القطر، بعدد رمل عالج، بعدد أيام الدنيا. هذا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. اخوتي الكرام، وإذا لم يدري من الإنسان توبة ولم يدري ممن أساء إليك نحوك اعتذار، فأمرنا أيضا أن نعفو عنه وأن نغفر له. ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه ومسند أبي يعلى، والحديث إسناده حسن من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن خادمي؟ يعني كم يستحق خادمي من العفو كل يوم إذا أخطأ معي؟ والحديث كما قلت إسناده حسن، وقال عن الترمذي حسن صحيح: كم أعفو عن خادمي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تعفو عنه كل يوم 70 مرة. دون ان يعتذر. اذا اخطا فاعف عنه كل لو سبعين مره. من هذا الخلق لو فسد بيننا لما حصل نزاع بين الاخوه والاحفاد، ولما حصل نزاع بين الزوجين، ولعفت الامه في ايقان ومحبه وسلام. ان يعفو احدنا عن اخيه كل يوم سبعين مره، هذا اذا لم يعتذر. واما اذا اعتذر فلو اخطا الاف المرات ولم تقبل عذره فعليك مثل خطيئه صاحب نفسه. إخوة الكرام، هذا ما أمرنا به أن نتعامل به ربنا بيننا، فكيف رحمته وفضله وعفوه علينا؟ اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا، إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، وإن رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك أن تدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك يا واسع الفضل والمغفرة. اللهم عاملنا بفضلك واحسانك وجودك وامتنانك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ولمن احسن الينا ولمن علمنا وتعلم منا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوه، من يجد فهرس تسجيلات التقوى فان ربنا هذا الشريف هو 10978. أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في هذا الوجه من الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة. إن الكلام عن التائبين والتوبة تحبه النفوس وتطمئن له، وإن أخبار التائبين جميلة، وإن أخبار التائبين رائعة، وإن قصصهم لشيقة، لأنها تروي لنا بؤس كانوا يعيشونه، ومن ثم نعيم، وشقاء كانوا يحسونه، ومن ثم سعادة، وخوف كانوا يحسونه، وبعده أمن، وعذاب وحرمان. نعم، أتت بعده السكينة والطمأنينة. إنها أيها الأحباب حياة من تاب وأناب وعاد إلى المولى بقلب ينزف دماء وعينا تسكب دمعا. ترى التائبين قلوبهم وجية، يحبون مناجاة الله جل وعلا، ليعوضوا ما فات من ليالي البؤس والشقاء والحرمان. فتجد أن السائب منكسر القلب، غزير الدمعة، حي الوجدان، قلق الأحشاء، صادق العبارة، جم المشاعر، جياش الفؤاد، خالي من العجب، فقير من الكبر، مقل من الدعاوي. التائب يعيش وفي قلبه حرقة، وفي وجدانه لوعة، وفي وجهه أسى، وفي دموعه المنهمرة، على خديه أسرار، له في كل واقعة عبرة. إذا غرد الحمام بكى، وإذا صاح الطير ناح، وإذا شد البلبل تذكر، وإذا لمع البرق اهتز. الله أكبر على طاعة التائبين، فهم يجدون للطاعة حلاوة، وللعبادة لذة وطلاوة، وللإيمان طعم، وللإقبال على الله حبا. التائب يكتب من الدموع قصصا، وينظم من الآهات أبياتا، ويؤلف من البكاء خطبا. التائب كالأم إذا أخذت طفلها من يد الأعداء تضمه فتبكي من شدة الفرحة، على صدرها. وكالذي نجا من لجج البحار على الشاطئ، وكالعقيب الذي بشر بالأبناء بعد أن حرم السماوات، وكالرجل الذي أوقف في ساحة الإعدام فعفي عنه، التائب أعتق رقبته من أسر الهوى وأطلق قلبه من سجن المعصية وفك روحه من شباك الجريمة وأخرج نفسه من كير الخطيئة. التائب كالطائر الجريح لا يختال فيطير، وكالقمر المكشوف لا يتكلم. أيها الأخ الحبيب، أيتها الأخت التي تستمعين لهذه الكلمة، نعيش مع بعض التائبين تشويقا إلى تلكم الأخبار وترغيبا إلى تلكم الأحوال، لعلنا أن نقتدي بهم في صدق التوبة، وأن نعود إلى الله، وأن ننيب إلى الله جل وعلا، فنقول لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ونقول لمن عزم أن يتوب، ونقول لمن فكر أن يتوب، ونقول لمن أعرض عن التوبة، فعسى أن ننتفع جميعا رجالا ونساء. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وحالنا جميعا يردد قول ربنا جل جلاله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله لك الحمد يا الله أن جعلتنا إذا أذنبنا لا نطرق باب المخلوق، ولكننا نطرق باب الخالق الذي يقول: يا عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لك الحمد يا الله أن قلت وقولك الحق. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لك الحمد يا الله أن بشرت التائبين فقلت وقولك الحق، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أيها الإخوان، أيها الأحبة، إن القضية لن تسأل لا نذنب، فهذه سنة الله. لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم، ثم لأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا هو قول الصادق صلى الله عليه وسلم. فما هو الشرط إذن؟ إن الشرط أيها المسلمون أن نعرض أنفسنا على القرآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس وأتقى الناس لرب الناس، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. هكذا تعلم الصحابة منه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان مهما أذنب ومهما أعرض فإن أبواب السماء مفتوحة الوصيه التي لسعت ذلك القلب، وان الفؤاد الذي تحرك، وان الله جل جلاله التي تذكرت يوم ان توقف بين يديه ارادت ان تطهر هنا قبل ان تطهر هناك. فلما راى الولد صلى الله عليه وسلم قال: اذهبي فاذا فطمتيه فاتي به. فذهبت. ولك ان تتصور اخي بالله، ولك ان تتصور 9 اشهر، ولك ان تتصور ولم يتغير الموقف، تريد ان تتطهر، ولك ان تتصور كم مدة الرضاع وكم مدة الفطام، ومع ذلك ما زالت مصرة على ان تتطهر من معصية واحدة. فلا اله الا الله على قلوب تعلقت بالله. وبعد الفطام اتت به الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي يده خبزة، وقالت: طهرني يا رسول الله. فاخذ الطفل صلى الله عليه وسلم منها، وسأل الصحابة: من يسأل هذا الغلام وهو رفيق في الجنة؟ يا الله على تلكم الرحمة، ما ذنب الغلام؟ نعم، انه الدين الذي اتانا بالرحمة. فإذا بالغلام يقتل لأنه لا ذنب له، ثم تشد الثياب على تلكم المرأة وتحفر لها حفرة وتوضع فيها، ويبدأ الصحابة يصدقون حدا من حدود الله. فأصبحت الحجارة تنهال عليها من كل حدب وصوت، فأصبحت الدماء الطاهرة تنتشب من جسد المرأة، فطار الدم على خالد بن الوليد، فقال: لعنة الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها يا خالد، والذي نفسي بيده لقد رأيتها تنغمس في الجنة. لا إله إلا الله. الله أكبر. يا سعادة من بشره صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء ربي لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي. فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما. هذه قصة من قصص النساء السائبات من السلف. وهذا رجل ايضا، حتى لا يظن ان السائبين انما هن من النساء فقط، فهذا رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن اناس يدلونه كيف يتوب، فجاء الى العابد، فقال العابد: اين اجد لك ثوبه وفي رقبتك 99 نفسا؟ فقال: اذا ليس لي ثوبه. قال: لا. فكمل به المياه. فسأل عن اعلم اهل الارض، وهنا يأتي دور العلماء واهل العلم والفضل، وحاجة الناس دائما الى العلم الشرعي. فلما سأله قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لا اله الا الله. فقال في نفسه: قتلت 100 نفس ولي توبة؟ قال: نعم، ولكن لك شرط، ولكن هناك شرط، لا بد ان تفارق الارض الذي عصيت الله فيها او عصيت الله عليها. اذهب الى قرية كذا وكذا فاعبد الله هناك. فخرج من قريته الى القرية الاخرى يريد ان يتوب ويتعبد الله جل وعلا، فاذا ملك الموت يهجم عليه، فتأتيه الملائكة